سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن مني، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في سماء بهاء نداء الحق بقوله جل من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة، فنقول: يا أيها الناس أنصتوا، الله يتحدث إليكم. سبحانه وتعالى جل شأنه. وحديث الله إلى الناس اليوم يجمع بين الأمر وبين النهي، فيقول جل من قائل: يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقد نزلت هذه الآية يا بنيتي في ثقيف وخزاعة فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام. نعم نعم. أما قوله حلالا طيبا، فالحلال عد حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه. طيبا أي خاليا مما يشوبه أو يعيبه من الآفات أو المحظورات. نعم. الواقع يا فيلسوف أن سهل بن عبد الله قال في أمر الحلال: النجاة في ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء برسول الله. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي، وزادك الله باجتهادك علما وفهما. شكرا شكرا يا فيلسوف. أما أبو عبد الله الساجي واسمه سعيد بن يزيد، فقد قال يا بنيتي: خمس خصال يكون بها تمام العلم وكمال العمل: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على سنة رسول الله، وأكل الحلال. نعم نعم. فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسنا، والآن يا فيلسوف، الآن آن لنا أن ننتقل من أمر الحلال إلى أمر الشيطان في قوله جل من قائل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الواقع يا بنيتي، الواقع أن قوله جل من قائل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نهي آمر وزاجر عن اقتفاء أو اتباع سبيل الشيطان. نعم. والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت حديثا شريفا رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تخطى هكذا أمامه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله. ثم خط خطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال: قال النبي: هذا سبيل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وغدا بمشيئة الله نواصل المسيرة المنيرة مع نداء الحق: يا أيها الناس. إلى الغد إذن يا فيلسوف.